قال مالك: وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة، فقال: لم أرد ذلك، وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها، فلم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى. ناتي من جانبها هي، قال: خيرتك، فقالت: اخترت نفسي بطلقة واحدة. الطلقة الواحدة لا تبينها، والتخيير ليس فيه تقسيم، فقلها: لا، اما تختاري نهائيا اختيار كامل، اختاريني ولا اختاري نفسك. فاذا اخترت نفسك تختارينها كاملة، ما تختارينها ثلث الاختيار، لا، اما ان تختاري نفسك اختيارا كاملا ومع السلامة، واما ترجعي الى ما كنت عليه. فاذا قالت اخترت نفسي طلقة فلا يقبل منها، الا اذا كانت هي الطلقة الثالثة وسبق ان طلقها طلقة وطلقة. فاذا كان قد طلقها طلقتين ولم يبق لها الا واحدة، فقالت اخترت نفسي طلقة، يبقى اختارت نفسها نهائيا ولا لا؟ ما بقي الا واحدة واخذتها، فحينئذ تكون نهائية وتمضي. نعم، إذا لم تقبل إلا واحدة، قال: خيرتك، قالت اخترت نفسي طلقة، قالها: لا، إما تختار الثلاثة النهائي ولا أنت ما في شيء. قالت: لا، طب ماني مختار شيء، مصر على واحدة، هل تحتسب هذه طلقة؟ لا. مالك يقول: ليس لها شيء، وكأنها لم تفعل شيء، وتبقى مع زوجها على طلقات ثلاثا باقية، لأنها لم تمض في أمر ليش الاختيار. فاختيارها واحدة يجعل هذه الواحدة لاغية. قال لك: لا، إما تختاري نفسك نهائيا ولا تختاريني أنا بكامل. فقالت: لا، أبغى واحدة بس. قال لها: لا، ما يصلح هذا، وتبقى كأنها لم تختر نفسها.